الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما والإمام أحمد في مسنده عن سهل بن سعد وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض. والفرط هو الذي يتقدم القوم لكي يصلح لهم منزلهم ويعد لهم ما يحتاجون إليه إذا ما كانوا على سفر. أنا فرطكم على الحوض، فمن مر بي شرب، ومن لم يمر بي لم يشرب، ومن شرب من يدي شربة لن يظمأ من بعدها أبدا، ولا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني فيبادون عن الحوض، يعني يطردون عنه ويدفعون عن الورود علي حتى لا يشربوا من يدي، فأقول إنهم مني وأنا منهم، فيقال لي إنك لا تدري ما أحدثوا من بعده، فأقول سحقا سحقا. وفي رواية أقول أصحابي أصحابي، فيقال لي لا تدري ما أحدثوا بعده، فأقول سحقا سحقا. فيجمع على هؤلاء أمران: الأمر الأول هو الترضع عن الورود على حوض الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويحرمون من الشرب من يده الشريفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأمر الثاني هو دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسحق والمحق، قال: فأقول سحقا سحقا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا العلة التي من أجلها يطردون عن الورود على حوضه المورود، فيقول: يقال لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فكل ما أحدث بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يتعلق بأمر الديانة وشرع الله رب العالمين، هذا مصير من أحدثه، وهذه نهاية من ابتدعه في دين الله رب العالمين. وفي السنن بإسناد صحيح عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضوان الله عليه، وهو من فقراء المسلمين، كان من أصحاب الصفة الذين لا يسألون الناس شيئا، وإنما كانوا ينزلون في صفة في مؤخر مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويأتي أهل الغنى واليسار والوجدان بما استطاعوه فيجعلونه في المسجد، فيقبل عليه هؤلاء رضوان الله عليه. فأبو نجيح العرباض بن سارية رضوان الله عليه صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الغداة يوما، يعني صلاة الصبح، ثم التفت إلينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. وكان هذا من شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في الصحيح أنه قال لهم يوما صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال راوي الحديث: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رؤوسهم ولهم خنين، وهو صوت ترجيع البكاء مما يسيل من دموعهم مختلطا بما يجري من أنوفهم من حدة تأثرهم وشدة وجل قلوبهم رضوان الله عليهم أجمعين. قال: ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، لأن الإنسان إذا كان على سفر مودعا أهله فإنه يبثهم أفضل ما يستطيع من وعظ، وموعظته تثبت في قلوب الموعوظين. قال: كأنها موعظة مودع. قلنا: فأوصنا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا على النواجز، أي بها وعضوا على النواجز، يعني بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وهذا الحديث من أعلام نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما ثبت صحيحا عنه قال: خلافة النبوة بعدي 30 عاما ثم تكون ملكا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا كثيرا في المعتقد، واختلافا كثيرا في الرأي، واختلافا كثيرا في الأهواء، وتخاصما وتنازعا. حتى إن عليا رضوان الله عليه وكان في آخر الثلاثين مما أخبر عنه النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم غلا فيه السبائية من أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي لا رحم الله فيه مغرز إبرة، فقالوا لعلي إنك أنت أنت، يقصدون إنه هو الإله المعبود الذي يتوجهون إليه في جميع القصود، فأمر بهم فجمعوا، ثم خد لهم الأقاديد فأشعل النار فأحرقهم بها. فبلغ هذا الشأن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال: أصاب علي في قتلهم لأنهم ارتدوا عن دين الإسلام الحنيف، وأخطأ في حرقهم بالنار لأن النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا الذي خلقها. فقال علي لما بلغه قول ابن عباس رضي الله عنهم جميعا: ويح ابن عباس، إنه لبحات عن الهنات، يعني أنه كان مصيبا فيما قال رضي الله عنه وعن أبيه. فإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، من أعلام نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إن المعمرين منا يجدون اختلافا كثيرا في حال الناس، في أهوائهم وفي معتقداتهم وفي تصرفاتهم وفي نظرتهم للحياة عما كانوا يجدونه أي المعمرون في بدء حياتهم وما يجدونه في نهايتها أو في قرب نهايتها. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ثم دل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المخرج من هذا كله فقال: فعليكم بسنتي. والسنة ها هنا كما هي في كل ما لفظ به النبي صلى الله عليه وسلم تعني الطريقة والمنهج، لا ما يصرفه إليه الناس من أمر الاصطلاح الحادث، وإنما يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بسنتي، بطريقتي، بمنهجي، بما أتيت به. ولذلك يدخل في لفظ السنة مما أطلقه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفروض والواجبات، مما دلنا عليه علماؤنا عليهم من الله رب العالمين سحائب الرحمات. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لكي يخرج المرء من أمر هذا الاختلاف عليكم بسنتي، فسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بها، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي زيادة صحيحة وكل ضلالة في النار. يقول النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل محدثة بدعة. وإذا فهذا سور كلي عام كما يقول المناطق، لا يخرج منه شيء ولا يتخلف عنه أمر. كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فلا يمكن بحال من الأحوال أن يكون أمر مبتدعا في دين الله رب العالمين ثم إنه يكون بعد ذلك خارجا عن حدود الضلال، بل لا بد أن يكون داخلا في إطار الضلال من أوسع الأبواب، كما قال النبي المهاب صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حذرنا من اختلاف الآراء ومن تضاربها كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينظر بعين الوحي إلى ما يأتي بعد، لأن عمرو بن الخطاب رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الغداة يوما، ثم صعد المنبر فما زال يحدثنا إلى أذان الظهر، فنزل فصلى بنا الظهر، ثم صعد المنبر فما زال يحدثنا إلى أذان العصر، فنزل فصلى بنا العصر، ثم صعد المنبر فما زال يحدثنا إلى أذان المغرب، فنزل فصلى بنا المغرب، فأخبرنا بما كان وما يكون إلى يوم القيامة، فأعلمنا أحفظنا. يعني إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدث أصحابه رضوان الله عليهم بما يكون من أمر الفتن وأمر المحن وأمر الاختلاف مما يطرأ على أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم بطوله لا يمل ولا يملون، ويتكلم فيسمعون ويعون. يقول الصحابي الجليل: فأعلمنا أحفظنا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدثهم من بعد صلاة الصبح إلى أذان المغرب، من حين طلعت الشمس إلى أن غربت، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعظهم ويحدثهم وينبههم ويعلمهم ويدلهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم عما يكون حتى تأتي الساعة. وهذا حديث ثابت صحيح أخرجه مسلم في صحيحه رحمة الله عليه. ولا يحتقرن أحد شيئا من أمر البدع ولو كان في ظاهره من الصلاح ما فيه، فقد أخرج الدارمي في سننه بسند صحيح عن عمر بن يحيى قال: حدثني أبي عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الرحمن أو عبد الله ابن مسعود أبي عبد الرحمن حتى يخرج إلينا إلى صلاة الغداة، فإذا خرج إلينا سرنا معه حتى نشهد معه الصلاة. قال: وبينما نحن جلوس على باب أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضوان الله عليه، إذ جاء إلينا وقدم علينا أبو موسى الأشعري وهو من علماء الصحابة رضوان الله عليه، فقال لنا ونحن جلوس: لا نستعجله كي يخرج إلينا، ولا نفوت حظنا من النهل من معين علمه في هذه المسافة التي تقع بين داره ومسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي هذا الزمان اليسير الذي نقطع فيه تلك المسافة بين داره وبين مسجد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء أبو موسى الأشعري فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ فقلنا: لا. قال: فجلس لا يدل عليه بمنزلته من الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيناديه أو يطرق عليه بابه ويقول: اخرج، فأنا أبو موسى قد جئت إليه، لست كمثل هؤلاء الذين يجلسون على بابك منتظرين. وإنما جلس حتى خرج ابن مسعود رضوان الله عليه، فلما خرج قال: قلت يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. فانظر إلى اشتباه هذا الأمر على هذا الصحابي وهو من أعلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن علمائهم رضوان الله عليه، يقول: لقد رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال: ماذا رأيت؟ قال: قلت له: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا، أقواما قد تحلقوا في المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على رأس كل حلقة رجل بين يديه نوى أو قال حصى، يقول للحلقة التي هو على رأسها: كبروا 100، ويأخذ في العبد بالحصى أو النوى الذي بين يديه وهم يكبرون، ثم يقول: هللوا 100، يعني قولوا لا إله إلا الله، وهو يأخذ في العبد، فإذا ما فرغ قال: احمدوا الله 100، فكذلك يصنعون. قال ابن مسعود رضوان الله عليه لأبي موسى: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا، انتظار أمرك أو قال انتظار قولك. وانظر أيضا إلى حال هذا الصحابي الجليل، وهو من علماء أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، رأى أمرا أنكره لأنه لم يكن على هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا رأى أحدا من صحابته يفعله، ومع ذلك اشتبه عليه لأنه في ظاهره على قدم الخير سائر. انظر إليه يرى هذا الأمر ثم يتوقف فيه فلا يبدي فيه حكما حتى يرجعه إلى عالمه، وكذلك ينبغي أن يكون المسلم الذي قد تغلغل الإيمان والإسلام في قلبه على وجه سليم، وإلا فما معنى الإسلام إذا يكل الأمر الذي لا يعلمه إلى عالمه ولا يورط نفسه في فتوى يتورط بها في النار تورطا ويتقحم بها في النار تقحما، نسأل الله السلامة والعافية. قال: ما قلت لهم شيئا، انتظار أمرك أو قال انتظار رأيك؟ فقال له ابن مسعود رضي الله عليه: هل لا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ قال: ثم سرنا معه حتى دخل المسجد فوقف على تلك الحلق، فقال لهم: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، هذا حصى نعد به التكبير والتهليل والتحميد، ووالله ما أردنا إلا خيرا. قال: كم من مريد للخير لن يصيبه، أو قال: كم من مريد للخير لن يدركه، يعني النية الصالحة وحدها لا تكفي في الوصول إلى أمر الله رب العالمين، النية الصالحة وحدها لا تشفع للعمل لكي يكون مقبولا عند الله رب العالمين. فقال: هل عددتم سيئاتكم وأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء؟ ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلاكتكم، ما أسرع هلاكتكم، هذه صحابة نبيكم متوافرون صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه ثيابه لم تبلغ، يعني لم تخلق بعد، وهذه آنيته لم تكسر، يعني نحن حديث عهد برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفاة، نحن قريبون جدا من عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويحكم يا أمة محمد، إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة. يقول عبد الله بن مسعود للذين أحدثوا في دين الله رب العالمين هذا الأمر: قوم حلق، والحلق جمع حلقة تحلقوا في المسجد، وعلى رأس كل حلقة رجل يقول كبروا 100 فيكبرون، هل في التكبير من شيء؟ يقول هللوا 100، هل في التهليل من عاب؟ يقول احمدوا 100، هل في التحميد من شيء؟ ومع ذلك يقول ابن مسعود رضوان الله عليه: إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة. يقول عمرو بن سلمة رضوان الله عليه وكان حاضرا: فرأينا عامة أولئك الحلق يطاعن لنا يوم النهروان مع الخوارج، مرقوا من دين الله رب العالمين، وخرجوا من دين الله رب العالمين، وخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأسيافهم، وكفروا صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكفروا عليا رضوان الله عليه لما مال إلى أمر التحكيم، وكذلك كفروا من معه، وكفروا معاوية ومن معه رضوان الله على صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجمعين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كما قال عبد الله بن مسعود رضوان الله عليه في ذات الحديث، يقول: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبره الله رب العالمين من أمور الغيب مما يكون بين يدي الساعة بما شاء الله رب العالمين أن يخبره به. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه وهم من هم على قدم الصدق وعلى الصراط المستقيم: سيكون أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم. يحقر أحدكم، الضمير في أحدكم لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سيكون أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وقراءته مع قراءتهم، وقيامه كمع قيامهم، ومع ذلك يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني كما تأتي إلى المهات أو تأتي إلى حمر الوحش فتضع السيف على قوسه وتشد وتره فيخرج كومض البرق فينفذ من جوف الرمية ما الذي يعلق به منها أثر ضئيل قليل من دماء لا تكاد تبين، وشيء يسير قليل ربما علق به من جلدها أو شعرة من شعراتها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصف عبادتهم فيقول للصحابة رضوان الله عليهم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وقراءته مع قراءتهم، وقيامه يعني بليل مع قيامهم. وكذلك كان وصف الخوارج كما قال من رآهم، قال: دخلت عليهم فوجدتهم مصفرة وجوههم، يعني من أثر الصيام والقيام، بين أعينهم كمثل ركب العنز من أثر السجود، يتمثلون جدا ويجتهدون في العبادة جدا، ومع ذلك قتلاهم شر قتلى على ظهر الأرض، من قتلهم فهو في الجنة ومن قتلوه فهو في الجنة، وإنا لله وإنا إليه راجعون فيما يقول إليه أمر أمة النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، يقول علماؤنا المتقدمون: إن استطعت ألا تحك جلدك بظفرك إلا بأثر وسنة فافعل، إن استطعت ألا تحك جلدك بظفرك إلا بأثر وسنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فافعل. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على المخلص فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بسنتي، ولم يسكت، وإنما قال: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وهي أصول الأضراس، يعني من شدة التمسك بما كان عليه لا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خلافه، وإنما ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فهمهم لكتاب ربهم وسنة نبيهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله جل وعلا: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. الله رب العالمين يذكر أن نوحا لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، هو عمر الدعوة إلى الله رب العالمين في قومه. ونوح رضوان ربي تبارك وتعالى على القليل الذي اتبعه، والصلاة والسلام عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ماذا كان يفعل في 1000 سنة إلا 50 عاما؟ ما الذي كان يدعو إليه؟ إن الشرائع المفروضة على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم تكن مفروضة على أمته، بل إنهم لم يؤمنوا به أصلا إلا قليل. يقول ربنا تبارك وتعالى: وما آمن معه إلا قليل. قليل من الذين اتبعوا نوحا صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه والذين تبعوه. ما هذا العمر المتطاول الذي أنفقه، وفي أي شيء أنفقه؟ في الدعوة إلى التوحيد. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبث 13 عاما في مكة، لا صلاة على الوجه المعروف إلا في ليلة المعراج قبل الهجرة بيسير، ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا جهاد، بل إنهم يضربون فلا يؤذن لهم بأن يردوا على ضاربيهم، وإنما هم مأمورون بكف الأيدي. فما أخبر الله رب العالمين؟ الله رب العالمين أمر أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة 13 عاما بكف الأيدي يضربون ويقتلون وهم متوافرون رضوان الله عليهم أجمعين، ومع ذلك أمروا بكف الأيد. ولا صلاة على المعنى المعروف إلا بعد ليلة المعراج، ولا صوم ولا حج ولا زكاة ولا جهاد، وإنما هو تعليم الاعتقاد، لأن أمة بغير عقيدة ورق تدريه الرياح. من خان حي على الصلاة خان حي على الكفاح. يقول هذا الشاعر في هذا البيت: أمة بغير عقيدة ورق تذريه الرياح، لا قيمة لها ولا خطر ولا تستطيع أن تتماسك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 13 عاما في الإيذاء وفي الأبى وفي المهانة لأصحابه رضوان الله عليهم يشردون. هجرة أولى إلى الحبشة، ثم هجرة ثانية إلى الحبشة، ثم هجرة كبرى إلى المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يخرجون من الأموال ويبعدون عن الديار، وتنتهك الحرمات ويؤذون وتسفك الدماء. لأي شيء هذا؟ من أجل العقيدة التي يهمل فيها اليوم المسلمون، ولن يصلح آخر هذا الأمر إلا بما صلح عليه أول. ليس حزبا يكتل عليه البشر ويجمع عليه الناس، وإنما هو معتقد معقد يبين للخلق من أجل أن يتمسكوا به، وهو هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعن أنس رضوان الله عليه قال: لما بعث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم في اليوم والليلة 5 صلوات، ثم إنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أموال أغنيائهم فترد على فقرائهم. فانظر إلى هذا الترتيب الذي وضعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. والعرب في عصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يفهمون معنى الكلام الذي يسمعونه، ليسوا كمثلنا اليوم نسمع كلام ربنا ولا نكاد نفقه منه حرفا، بل تجد كثيرا من حملة الكتاب العزيز لا يفقهون فيه شيئا ولا يدرون ما حلاله من حرامه ولا يعلمون شيئا عما تضمنه القرآن العظيم من الأحكام ومن المواعظ والزواجر والنواهي التي أتى بها كلام ربنا جل وعلا للخلق أجمعين. فإن العرب يفهمون ذلك، ولذلك كانوا يقولون كما أخبر عنهم ربنا جل وعلا في محكم التنزيل، كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وكانوا يعلمون أن مقتضى ومعنى لا إله إلا الله التي يلفظ بها اليوم كل من ينتسب إلى الإسلام من غير أن يكون لها في حياته قليل أثر، كانوا يعلمون أن معنى لا إله إلا الله أن القلب ينبغي أن يسلم المقادة والزمام لله على مقتضى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يأخذون القرآن إلا على مراد الله ولا يأخذون السنة إلا على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ضميمة مهمة جدا، وهي أنه ذلك أي الكتاب والسنة يؤخذ في ضوء فهم ما كان يفهمه أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. لذلك يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما في حديث عتبة بن غزوان رضي الله عنه الذي أخرجه الطبراني في معجمه الكبير وأخرجه ابن نصر في السنة وهو حديث صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيها يومئذ بدينه على ما أنتم عليه، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، للمتمسك فيهن يومئذ بدينه يعني على ما هم عليه رضوان الله عليهم أجر 50 منكم. قالوا: أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم. وأيضا هناك حديث في إسناده مقال يشهد له حديث عتبة الآنب، يقول فيه أبو أمية الشعباني: قلت لأبي ثعلبة الخشني صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الآية في كتاب الله رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال: على الخبير سقطت، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأنه فهم منها أن الإنسان إذا ما كان مهتديا فلا يعنيه أمر الضلال، يقول: هؤلاء غثاء في غثاء وهؤلاء هم حصب جهنم عياذا بالله رب العالمين، لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر. قال: على الخبير خبيري سقطت، سألت عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا ما رأيت هوى متبعا وشحا مطاعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك ودع عنك أمر عامته. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في زيادة أخرجها أبو داود رحمة الله عليه: إن من ورائكم أيام الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للمتمسك فيهن بما أنتم عليه، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أجر للمتمسك فيهن بما أنتم عليه أجر 50 منكم، وفي رواية أجر 50 شهيدا. قالوا: بل منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم. فانظر إلى هذه الضميمة المهمة، أن يكون الأمر على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أكانوا يجلسون في المجالس فاكهتهم غيبة إخوانهم من المسلمين؟ حاشا وكلا. كانوا يجلسون في مجالسهم إذا ما تفكهوا يتبادحون بالبطيخ، يعني يشققونه بين أيديهم مزقا، وربما حذف أحدهم أخاه بقطعة أو ألقاها إليه على مبعده. كانوا يتبادحون بالبطيخ، فإذا ما جاء الأمر من أمر الله أو قال من أمر الدين انقلبت حماليق عين أحدهم كأنه مجنون. أكان الواحد منهم يجعل همه ووكده ووطره وهدفه أن يعتدي بلسانه على إخوانه من المسلمين؟ أكان الواحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمزق المسلمين مزقا ويبددهم فرقا ويحزبهم أحزابا ويشتتهم جماعات؟ بل كانوا يجمعون ولا يفرقون، يؤلفون ولا يختلفون، رضوان الله عليهم أجمعين. ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم، والذين بددوا شملهم، والذين جعلوا هذا الدين عضين. نسأل الله السلامة والعافية. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كان يكلم أقواما يفقهون ما يقول، حتى إنهم لما قال لهم ذلك قال قائلهم: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. أجعل الآلهة المعبودة جميعا إلها واحدا؟ أن أتوجه بالعبادة مخلصين في كل أمر وفي كل مكان وفي كل حين للإله الواحد الأحد الصمد الفرد الذي لا ند له ولا والد ولا صاحبة ولا ولد، لله رب العالمين وحده. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. وكانوا يعلمون أن المعبود بحق هو الله رب العالمين، حتى إنهم كانوا يقولون عندما يراجعون في أمر عبادتهم للأولياء من دون الله رب العالمين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني هم يعلمون أنهم لا يستحقون العبادة، وإنما تقدم لهم القرابين وتنحر عندهم النحائر ويتقدم لهم بالقربات من أجل أن يكونوا سلما يصعدون عليه إلى رب الأرض والسماوات زعموا. والأمر ليس كذلك، وإنما هو تمحيص الاعتقاد بالحقيقة لله رب العالمين. إذا جاء الأمر من أمور الاختلاف فالرد فيها لله رب العالمين: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، إلى الله رب العالمين وحده. فإذا شجر أمر فيجلس المختلفون بينهم ثم يقولون: بيننا جميعا أمر ربنا، جل وعلا وما دلت عليه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، من غير أن نلوي أعناق النصوص لفهومنا نحن أو فهوم المتخلفين، وإنما الكتاب على مراد الله والسنة على مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأمر أمر عقيدة وقلب، وأمر عبادة وعمل، وأمر خلق ومعاملة للناس، وهذا الخلق ثمرة وأصل معا. أما أن يكون الإنسان منفلت الزمام في اللسان يقول الناس ما لم يقولون ويدعي عليهم ما لم يقول الناس ما لم يقولوا ويدعي عليهم ما لم يفعلوا، فهذا أمره إلى الله رب العالمين. والناس عباد الله مقسمون بحسب نسبتهم إلى العلم إلى أربعة أقسام. فقسم يأخذ بكل ما جاء به الله رب العالمين في كتابه أمرا ونهيا على قدر الطاقة في الأمر، وأما في النهي فلا ينبغي لأحد أن يجترئ عليه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه من شيء فانتهوا. فلم يدع في أمر النهي لأحد مدخلا ولا اعتداء. فالناس يأخذون بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تصلي الصلوات الخمس في الجماعة وراء الإمام، الفجر الذي يفرط فيه عامة المسلمون، أنت عامة المسلمين، أنت إذا ما صليته وراء الإمام تكون قد جئت بما فرض الله عليك، ليس لك فيه من محمدة إلا أنك قد أتيت بما فرض الله عليك. تصلي الصلوات الخمس في أوقاتها، وتؤدي زكاة مالك، وتصوم شهرك، وتحج بيت ربك جل وعلا، وتقدم على الله رب العالمين في كل خمسة أعوام حاجا أو معتمرا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صححت له بدنه ووسعت عليه في رزقه، تمر عليه خمسة أعوام لا يفد عليه، أي على الله رب العالمين في بيته، فهو محروم. وهو حديث يرفعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى رب العزة سبحانه. تأتي بيد كله وتصل الأرحام وتكف يدك ولسانك عن المسلمين جميعا، ولا تغذي الذرة ولا تقول الهجرة ولا تنوي الشر، وتكف شرك عن الناس إن لم تستطع أن تفعل خيرا، وتبر جيرانك وتصل أرحامك وتعطف على الأيتام، وتسعى بين الناس في منازعاتهم صلحا فيما اشتجر بينهم من أمر الخلافات، وتلقى الناس طليق الوجه للبشر، وتلين الكلام وتطيب الكلام والمنطقة، وتقوم بالليل والناس نيام كما أخبر النبي الهمام، تفعل هذا كله ومعه أضعاف أضعافه، فتدخل بدءا في طور المسلم العادي الذي يريده الله رب العالمين. فإذا ما أقبلت على العلم، وإذا ما زاحمت العلماء في حلق العلم وحلقهم بالركب، فأنت طالب علم، تجعل الدنيا دبر أذنيك وتحت مواطئ قدميك، لأنه لا ينال العلم إلا بذل النفس، ولا ينال العلم إلا من عطل دكانه وخرب بستانه ومات أقرب أهله إليه فلم يشهد جنازته، كما قال العلماء في المبالغة في شدة الطلب: إذا ما أقبلت على العلم استيعابا تتبع قال الله وقال رسوله وقال الصحابة رضوان الله عليهم، إذا ما زاحمت العلماء بالركب في مجالسهم وحرصت على العلم وأقبلت عليه وفرغت له وقتك وتبتلت في محرابه، فأنت طالب علم. فإذا ما آتاك الله رب العالمين منه طرفا عظيما وفتحك عليك فيه فتحا جليلا وعرفت أقوال القائلين وتبينت أقوال المفتين واستطعت أن تميز الأمور بأدلتها على مقتضى ما جاء من عند الله رب العالمين ومن عند النبي الأمين صلى الله عليه وسلم فأنت عالم. فإذا ما أحط بأقوال جميع من قال أو قاربت وعرفت الإجماع واستطعت أن تعرف الأشباه والنظائر وتضم المثل إلى المثل وتجمع النظير إلى النظير وتقيس المقاس على المقيس فأنت مفتن، يعني تستطيع أن تفتي في مسألة من أمور الشر. انظر إلى الناس اليوم، كم فيهم من داعية إلى الله رب العالمين، كلهم دعاة إلى الله رب العالمين، مع أن هذا لا يكون إلا في آخر المطاف. إلى أي شيء يدعون؟ الواحد منهم يقرأ حديثا يضم إلى شيء، يضم إلى مجموع، فإذا هو قائل بما يقولون، من أين أخذوا؟ وكيف يقولون؟ وما الذي يقولون؟ وما عرض ذلك على كتاب الله وسنة المأمون؟ لا يدري قبيلا من دبير، ويحسب كل بيضاء شحمة وكل مدور رغيفة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. انقلبت الآية وانعكست القضية وأصبح الناس مفتينا، فإن نزلوا فعلماء، فإن تبنوا وتضاوضوا فهم طلاب علم، أما أن يكونوا من عوام المسلمين فهذا أمر دونه خرط القتال، مع أنك لو أتيت بالمراد من رب العباد على لسان سيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وسلم تدخل عندئذ في إطار المسلم العادي الذي لم يصل بعد أن يكون طالب علم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، فأما فرض العين الذي هو مفروض عليه أن تعرف كيف تصلي كما كان يصلي النبي ليس لك فيها من فضيلة. أنت إذا عرفت كيف كان يصلي وكيف كان ينسك صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويحج وكيف كان يصوم هذا أمر مفروض عليه، إذا قصرت فيه فالنار، نسأل الله السلامة والعافية. أما أن يعلمه رجل فيظن نفسه عالما فهذا أمر لا يستطيع العاقل أن يتصوره، أمر عجيب جدا. وانظر إلى حال هذا الصحابي الجليل، هذا أبو موسى رضوان الله عليه، وجد قوما حلقا في المسجد يهللون ويحمدون ويكبرون، قال رأيت أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خير. لم يفتي وله مقام الفتوى، ومن يكون له مقام الفتوى إن لم يكن لأبي موسى مقام الفتوى من بعد. إنا لله وإنا إليه راجعون، ومع ذلك يتوقف عند حدود ما يعلم. اتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الإسلام التزام وسلوك، سلوك والتزام. إن لم ينضح عليك فإلى أي شيء تدعوني إذن؟ يعني إذا كنت تدعوني إلى دين الله رب العالمين وفاقد الشيء لا يعصيه، والذي تدعوني إليه لن يؤثر فيك، أجد لسانك مطلقا في أعراض الناس، ثم تدعوني إلى الكف عن الغيبة، سبحان الله رب العالمين، إني عندئذ أصنفك في الذين يصدون عن سبيل الله رب العالمين. كما قال علماؤنا عليهم الرحمة، علماء السوء قعدوا على باب الجنة يدعون الناس إليها بأقوالهم ويصدون الناس عنها بأفعالهم، فهؤلاء يصدون عن سبيل الله رب العالمين قولا واحدا بلا خلاف. إنا لله وإنا إليه راجعون. اتقوا الله عباد الله في أنفسكم، واعلموا أنكم محاسبون عن أنفسكم بدءا، أنتم لن تحاسبوا عن الأمة في مجموعها قبل أن يسأل الواحد منكم عن نفسه ابتداء. ما عملت فيما آتيتك؟ ما عملت في مالك؟ من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أمور، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عامل فيه؟ علمك هذا الذي تدعيه من أين أخذته؟ انظر لنفسك يا عبد الله وخذها إليك مني، أسأل الله أن يسلمني وإياك من كل سوء. صلاتك ممن تعلمتها؟ أنت تعلمتها على قانون العجائز، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: صلوا كما رأيتموني أصلي. تستطيع أنت أن تحلف إن كان جائزا وهو غير جائز، بل هو حلف بغير الله رب العالمين، أو تقول طلاقا معلقا ولا يقع به شيء إن شاء الله رب العالمين: إن امرأة الأبعد طالق، إن لم تكن صلاته كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أقصد في حقيقتها وإنما في ظاهرها، صلوا كما رأيتموني أصلي. يا دعاة الإسلام، يا هداة الأنام، يا من تدعون إلى دين المليك العلام، صلاتكم من علمكم إياها وممن أخذتموها؟ اتقوا الله رب العالمين في أنفسكم وفي أمتكم، وعودوا إلى الله رب العالمين. الواحد يصلي لا يدري كيف. من الذي علمك الصلاة؟ أستاذك في مدرستك من علمه؟ هو أيضا تعلمها من العجائز. لقد مرضى جيل الأولين، جيل الصالحين، لقد فنوا وانقضوا وذهبوا إلى ربهم راشدين إن شاء الله رب العالمين. الذين كانوا يأخذون تلاميذهم إلى أفنية مدارسهم ويأتون بالماء يعلمونهم الوضوء عملا وهم معلمون، أي المدرسون معلمون. أما أن يعلم، من الذي علمه؟ من أين تعلمها؟ أتظن أن كل سوداء في بيضاء مما يمكن أن يعول عليه وأن يلتفت إليه؟ رحمة الله رب العالمين على شيخنا الفاضل الشيخ عبد الرحمن سالم رحمة الله عليه، لقد كان يقول: أكل من قرأ كتابا بتعريفه عمل فيها أبا ضريح واعترض على الشافعي ومالك وأبي حنيفة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين واجمع شمل المسلمين واهدنا إلى سواء الصراط يا كريم. اللهم قنا شر أنفسنا ولا تذقنا طعم نفوسنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة.